أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف من هذا الكتاب في كتاب الصلاة إلى هذه العبارة: وأما اللواحق فمن السنة حكايته عند سماعه وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله قد قامت الصلاة إلا بما يتعلق بالصلاة. يقول المصنف في هذه المسألة: المستحب على المكلف أن يحكي الأذان إذا سمع الأذان، والمراد بالحكاية أن يقول السامع كما يقول المؤذن فصلا بعد الفصل حتى الحيعلات الثلاث. وروي أنه يقول بدل الحيعلات الثلاث: لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يتعين هذا الأمر في الصلاة إن أراد حكايته، فلو ردد المصنف الحيعل في الصلاة بطل صلاته. لماذا؟ لأن هذه العبارة ليس بذكر ولا دعاء، بل هو كلام عادي، والكلام العادي المتعارف في الصلاة يبطل هذه الصلاة. هذا أمر. وأمر آخر: المستحب حكاية الأذان المشروع، فلا يحكي أذان المجنون ولا أذان الكافر ولا أذان المرأة إذا سمعها الأجنبي. وكذلك لا يستحب أن يحكي أذان الثاني أو أذان العصر من يوم الجمعة. ونظائر هذه الموارد. هناك مسألة أخرى أيضا يمكن أيضا يبحث حول هذا الأمر، أنه هذا الأذان أيضا محرم، لا يجوز حكاية هذا الأذان أو لا، هو لو أن المؤذن أخذ الأجر على الأذان، وأخذ الأجر على الأذان حرام لقائل يقول هذا الأذان أذان حرام، فلا يستحب حكاية هذا الأذان. فيقول الفقهاء في هذه المسألة: هنا الحرام أخذ الأجرة، نفس الأجرة حرام، أما الأذان فليس بحرام، فيجوز للمكلف أو المصلي أن يحكي هذا الأذان. هذا أمر. وأمر آخر: السامع للأذان يقطع أو يستحب له أن يقطع كلامه ولو كان قارئا للقرآن الكريم. هذا أمر. وأمر آخر: عندما نقرأ هذه الروايات والنصوص والأخبار نفهم من ظاهر هذه النصوص والأخبار أن المستحب حكاية الأذان، فلا يستحب حكاية الإقامة. لماذا؟ لعدم الدليل على هذا الأمر. هذا طبعا أمر. هذا أيضا أمر. أيضا هناك مسألة أخرى أيضا يمكن أن يعتبر هذا فرع ثاني أو مسألة ثانية. المشهور بين الفقهاء والأصحاب أن المؤذن إذا وصل إلى هذه العبارة وقال قد قامت الصلاة كره الكلام كراهة شديدة عند المشهور الفقهاء، وبعض الأصحاب والفقهاء حرم الكلام بعد هذه العبارة وبعد هذا الكلام من المؤذن، لقول إمام الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلا في بعض الموارد يرفع الحرم أو يرفع الكراهة، كراهة الكلام أو حرمة الكلام، إذا كان في هذا الكلام مصلحة للصلاة مثل تقديم الإمام وتسوية صفوف صلاة الجماعة وطلب الساتر والمسجد والرداء ونحو ذلك، في هذه الموارد يرفع الحرمة ويرفع الكراهة. انتهى الكلام من اللواحق ومن هذه المسائل. الآن يذكر المصنف ثلاث مسائل مهمة، وهذه المسائل الثلاث لها علاقة بمسألة الأذان والإقامة. فيقول المصنف مسائل ثلاث: الأولى، إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا. ملخص الكلام في هذه المسألة الأولى، يقول المصنف: إذا أراد إمام الجماعة أن يقيم صلاة الجماعة في المسجد وكان في المسجد مؤذن صلاة الجماعة أو مؤذن القرية المنطقة، فهذا المؤذن أذن الأذان وأقام الإقامة، ولكن نوى من الأذان ونوى من الإقامة أن الإقامة والأذان لصلاة الجماعة، لم ينوي الانفراد ولكن صلى صلاته صلاة منفردة، فهنا يجوز لهذا الإمام الذي يريد أن يصلي هذه الصلاة صلاة جماعة أن يجتزئ بهذا الأذان ويعتمد بهذا الأذان وبهذه الإقامة، ولا يحتاج أو لا يستحب على الإمام أو على هذه الجماعة أن يؤذن ويقيم أيضا من جديد. ولكن لو أذن هذا المؤذن ولو كان مؤذن الجماعة أو مؤذن القرية المنطقة المدينة المسجد من باب المثال لنفسه، لا يمكن الاعتماد على هذا الأذان، وكذلك القول في الإقامة. فعندما يؤذن المؤذن لصلاة الجماعة ويقيم لصلاة الجماعة ويريد الإمام أن يعتمد على هذا الأذان وهذه الإقامة، يريد أن يعتمد في صلاة الجماعة، ينبغي لهذا الإمام ترك الكلام، لأن الكلام يبطل الإقامة ويبطل الأذان، فينبغي عليه ترك الكلام لكي يعتمد على هذه الإقامة وهذا الأذان. كما روي عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام أنه قال: مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. هناك مسألة أخرى: هل الشخص الذي يصلي صلاة الجماعة إذا سمع الأذان والإقامة، طبعا غير أذان المؤذن للجماعة، غير إقامة المقيم للجماعة، فهل يستحب له أن يحكي هذا الأذان أو لا؟ أيضا ظاهر عبارة المصنف أنه مستحب، يستطيع أن يحكي هذا الأذان، وهذا مما لا إشكال فيه. أما أذان الجماعة وإقامة الجماعة فلا يستحب حكاية أذان المؤذن لهذه الجماعة والمقيم لهذه الجماعة. على كل حال، هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. مسائل ثلاث: الأولى، إذا سمع الإمام أذانا من مؤذن الجماعة ومؤذن القرية ونوى هذا المؤذن الأذان للجماعة لا لنفسه، فهنا جاز لهذا الإمام أن يجتزئ به بهذا الأذان ويعتمد على هذا الأذان في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا في صلاته، يعني صلى صلاة منفردة. انتهى الكلام من المسألة الأولى. المسألة الثانية، من أحدث في الصلاة أعادها ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام. هنا طبعا ملخص الكلام في هذه المسألة، يقول المصنف: من أحدث في الأذان والإقامة أحد الحدثين مثل خروج البول أو الغائط أو الريح أو النوم من باب المثال، فهنا قالوا كما يقول المصنف يتطهر هذا المكلف ثم يبني، ثم يبني بعد الطهارة، ثم يبني بعد الطهارة ويتمم الصلاة، ولكن إذا لم يقع بين الأذان والإقامة والصلاة، يعني عندما جدد الوضوء أراد أن يصلي ويتابع ويصلي، فصل فاحش، إذا وقع فصل فاحش فيستحب عليه أن يعيد الأذان والإقامة. طبعا هنا لا يستأنف الأذان في أصل المسألة إذا لم يقع فصل فاحش بين الأذان والإقامة والبدء بالصلاة، هنا طبعا لا يستأنف الأذان والإقامة. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الأذان والإقامة الطهارة، ولكن الأفضل كما يقول الأصحاب والمستحب إعادة الإقامة، وطبعا فيه تأكيد والاستحباب مؤكد في إعادة الإقامة في هذه الصورة. لماذا يستحب إعادة الإقامة وفيها تأكيد؟ لأن الطهارة مستحبة في الإقامة كما يقول الأصحاب، وفيه تأكيد شديد، وهذا مما لا إشكال فيه، فلذا قالوا يستحب إعادة الإقامة في هذه المسألة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: إذا أحدث المصلي الحدث في الصلاة، هنا قالوا يتوضأ من جديد هذا المكلف، يعني يعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة، وهذا مما لا إشكال فيه بين الفقهاء، ولكن هنا كلام آخر: هل يعيد الأذان والإقامة أو لا يعيد؟ هنا قالوا كما يقول المصنف: لا يعيد الأذان ولا يعيد الإقامة بدون كلام. لماذا؟ لأن الإعادة في هذه الصورة حكم مستأنف، حكم جديد يتوقف على دليل، على الدلالة الجديدة، وهذا الدليل منتفي، وهذه الدلالة منتفية غير موجود. وأما الإعادة مع الكلام، إذا تكلم هنا نعم يستحب عليه أن يعيد الأذان والإقامة مع الكلام، فقد دل عليه روايات كصحيحة محمد ابن مسلم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في المسألة الثانية. الثانية: من أحدث في الصلاة أعاد الصلاة ولا يعيد الإقامة. الإقامة لا يحتاج إلى الإعادة إلا مع الكلام، بسبب وجود الروايات مع الكلام. هناك روايات تدل على أنه يستحب، ماذا؟ يستحب إعادة الإقامة إذا أحدث في الصلاة، مثل خروج البول أو الغائط أو المني أو حدث النوم. المسألة الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام. يقول المصنف في المسألة الثالثة، طبعا فيه فرعين: الفرع الأول لو صلى المكلف خلف إمام جماعة، وهذا الإمام لا يقتدى به في صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن المكلف كان يعلم أنه لا يمكن الاعتماد على آذان المخالف، وإمام الجماعة كان إنسان مخالف. لماذا لا يمكن الاعتماد على آذان المخالف؟ لأنه يترك بعض الفصول أو لغير ذلك من الأسباب الموجودة. فهذا المكلف يستحب أن يؤذن لنفسه ولو يصلي هذه الصلاة الجماعة أو لا يصلي صلاة الجماعة، يؤذن لنفسه ويقيم أيضا لنفسه. ويدل على هذا الأمر بعض الروايات مذكورة في محله. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني من المسألة الثالثة يقول المصنف: لو رأى المكلف أنه لو أذن وأقام لأجل الصلاة لفات وقت الصلاة وانقضى وقت الصلاة، لا يستطيع إدراك هذه الصلاة. من باب المثال، لا يستطيع إدراك صلاة الجماعة وثواب صلاة الجماعة. لو أذن وأقام لفات من باب المثال، أو كان آخر الوقت، آخر وقت صلاة الظهر، لو أذن وأقام لفات صلاة الظهر. فهنا هذا المكلف ماذا يفعل؟ قال الفقهاء ومنهم المصنف: يستحب على هذا المكلف أن يقتصر على التكبيرتين، الله أكبر الله أكبر، وأيضا على قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذا الحكم أولا ذكره الشيخ الطوسي وجمع من الأصحاب، واستدلوا على هذا الحكم برواية معاذ ابن كثير عن إمام الصادق عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان، فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل هذا الشخص قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة. هذا العبارة الموجودة في الرواية، ولكن عبارة المصنف قاصرة، لا تدل على نفس ما تدل عليه الرواية، طبعا قاصرة عن التأدية هذا على هذا المعنى بشكل مرتب ترتيبا وفصولا بحسب هذه الفصول. فهنا نتوهم من عبارة المصنف أولا تقديم التكبيرة على قد قامت الصلاة، وأيضا نتوهم من عبارة المصنف عدم التهليل. على كل حال، هنا قالوا الواو الموجود في عبارة المصنف لا يقتضي الترتيب، لا يقتضي الترتيب، فهنا هذا الإشكال غير موجود والغموض غير موجودة في عبارة المصنف. على كل حال، المفهوم من هذه الرواية عدم الاعتماد على أذان المخالف. هذا ملخص الكلام في الفرع الثاني من المسألة الثالثة من المسائل الثلاث. فيقول المصنف: من صلى خلف من لا يقتدى به لأنه مخالف من باب المثال، يترك بعض الفصول في الأذان من باب المثال، أذن لنفسه وأقام، قلنا على هذا الحكم استدلوا على هذا الحكم برواية معاذ بن كثير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة، كما ذكرنا هذا البحث وبينا هذا البحث من الخارج. وأما المقاصد فثلاثة: الأول في أفعال الصلاة وهي واجبة ومندوبة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد